ماشي النقطة ماشي بس شرف يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح منظومة شرف العلماء، شرف العلم ونعت العلماء لفضيلة الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، يلقيها فضيلة الشيخ خالد أبو عبد الأعلى المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، وكان ذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الأولى، وكان هذا في اليوم 28 من شهر رمضان لعام 36 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فاحتط رحالك يا ذا العقل مغتبطا في خندق العلم فيه الغيث ينهمر، واسلك بعزم سبيل العلم مجتهدا، فهو الأساس ومنه النور ينتشر، تلك النصيحة أهديها ولي أمل في فتية الخير من للدين قد نصر، تلك النصيحة أسديها لمدكر يهوى العلوم والخيرات يبتدر، تلك النصيحة أبديها لذي نظر لها بهاء على الأنداد تفتخر، تلك النصيحة لا أبغي بها عرضا يا قوم كلا فهل نصغي ونعتبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد توقفنا في المجلس الأول عند قول الناظم الشيخ العلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، فاحتط رحالك يا ذا العقل مغتبطا في خندق العلم فيه الغيث ينهمر. هذا البيت والذي يليه يحث فيه الناظم طالب العلم أن يثبت على سبيل العلم ويعدد له فضائله التي لا تحصى. فقوله فاحتط رحالك يا ذا العقل مغتبطا، يشير الناظم إلى أن صاحب العقل السليم والذي يعرف مواضع العلم يحتط رحاله عندها، كالمسافر إذا سافر، فإنه إن كان خريتا يعني خبيرا بالطرق أو خبيرا بالطريق وطريق السفر، فإنه يعلم أين يضع رحاله وأين ينزل وأين يقف وأين يسير هكذا. وقول مغتبطا أي أن المسافر الذي قد أحب هذا الطريق الذي يسير فيه، فإنه يكون مغتبطا أي سعيدا مسرورا بطريق السفر هذا، وكذلك طالب العلم. السلام. طيب، وكذلك طالب العلم فإنه يكون مختبطا أي سعيدا مسرورا بما يحصله من العلم وبما يعني يوفق إليه من هذا العلم. في خندق العلم فيه الغيث ينهمر، أي أن الناظم شبه هذا العلم بكأنه خندق قد اجتمع فيه الماء، ماء السيل الذي ينهمر من إيه؟ من من من من السماء الغيث. والغيث وقد شبه هذا بالغيث لأن الغيث هو الذي يغيث العباد إذا قنطوا، فالناس إذا كانوا في جدب يعني ما عندهم ماء، إذا كانوا في جدب وما عندهم ماء فإذا نزل عليهم الماء فإنه يكون غوثا لهم. ولذلك سماه العرب وجاءت تسميته في القرآن في كلام الله بالغيث. نعم، في قوله تعالى وينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. نعم، فكذلك العلم إذا نزل بساحة قوم فإنه كالغيث يغيثهم مما هم فيه من الجهل ومن الحيرة. حيران له أصحاب يدعوناه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. فهذا هو العلم، هذا هو فضل العلم. فالعلم حياة القلوب، العلم حياة القلوب وبه تحيا. والجهل موت لأهله قبل الموت. فالجهل موت لأهله قبل الموت، والعلم حياة وإن كان صاحبه جسده لا يتحرك، فإن العبرة بحياة القلب ليست بحياة الجسد. ولذلك لا نعجب إذا رأينا أن بعض علمائنا من يعني سواء من السابقين أو من المعاصرين أن بعضهم يكون قد فقد نعمة البصر ولكنه حي وبصير بالعلم. فالعبرة بالبصيرة، ببصيرة القلب ليس ببصر العين فقط. قد يكون الرجل مبصرا حاد البصر ولكنه أعمى القلب والعياذ بالله. طبع على قلبه كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين، أنه سبحانه طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم، وقال رحمه الله بعد ذلك واسلك بعزم سبيل العلم مجتهدا، هو الأساس ومنه النور ينتشر. هكذا يحث الناظم طالب العلم على الاجتهاد بعزيمة صادقة في طلب هذا العلم، وبين أنه هو الأساس الذي منه ينطلق ومنه ينتشر النور. وهذا يشبه، أو يعني لو أردنا أن نضرب مثالا واضحا حيا بهذا، نضرب مثالا بانتشار نور الفجر في السماء. فالفجر الحقيقي الصادق إذا بدأ كيف يكون؟ يكون في البداية كالخط الأبيض كما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الخيط الأبيض بداية الفجر الصادق. إذا انتشر في السماء طولا هذا الانتشار للنور يشبه كذلك العلم. العلم قد يبدأ عند صاحبه كنقطة، كخط صغير، يكون يعني شيئا قليلا عند طالب العلم، ثم إذا انتشر في قلبه وانتشر في حياته وعلمه صار كالنور، كنور الفجر إذا انبثق في السماء، فيشمله ويشمل من حوله ممن يعني استضاءوا بنور هذا العلم. فلذلك كان من الدعاء اللهم اجعلني مباركا حيثما كنت، فبركة العلم وبركة العالم تحل على من حوله من أهله وجيرانه وإخوانه فيستضيئون جميعا بنور هذا العلم ويعيشون في ظلاله. ومن ثم كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما جاء في الحديث. فالعالم كالقمر يضيء من حوله، ينتشر نوره فيضيء الآفاق. وأما العابد الذي تكون عبادته في نفسه هذا كالكوكب، الكوكب في السماء لا يرى إلا يعني عن طريق المكبرات ولا ينتفع به غيره، فهذا كفضل العالم على العابد. ولهذا كان العالم الذي ينال استغفار الملائكة، تستغفر له الملائكة بل تستغفر له الحيتان في البحر لما يرون أو لما علموا من من من من فضله ومن نوره. وطبعا النور هنا ونور العلم وليس يعني كما يقول المتصوفة عن شيوخهم أنهم نور وأنهم استمدوا نورهم من نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول ما خلق الله هو النور، هذه كلها ضلالات وخرافات. فهناك الحديث الذي يرويه المتصوفة ويكذبون على جابر أنه قاله، يكذبون على جابر أنه ادعى أو يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ألا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر ألا تعلم ما أول ما خلق الله يا جابر، فقال له لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكذبون إن أول ما خلق نور نبيك يا جابر وخلق منه العرش. وينسبون هذا الحديث إلى القطعة المفقودة من مصنف عبد الرزاق. وقد قام أحد هؤلاء المتصوفة والذي يسمى بسعيد ممدوح ومن كبار الدجاجلة في زماننا بادعاء أنه قد عثر على القطعة المفقودة من هذا المصنف وأنه وجد فيها الحديث، فقام أحد الباحثين وبين كذبه وفضحه على الملأ وأن هذا الذي وجده مكذوبا. فهكذا يعني يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبتوا عقائدهم الباطلة، فهم يشبهون الروافض من هذا الباب. يعني غلاة المتصوف هؤلاء يتوافقون مع الروافض في الكذب، أنهم يستحلون الكذب من أجل أن ينصروا معتقدهم الباطل، ينتصرون للضلال بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الناظم ما زال يحث طالب العلم على شرف هذا العلم، فقال تلك النصيحة أهديها ولي أمل في فتية الخير من للدين قد نصروا. يعني الناظم عنده أمل وحسن ظن أن يستجيب لدعوته هذه ولندائه فتية الخير الذين يرجى منهم أن يحملوا هذا الخير، هم أي من كان على شاكلته ممن سبق قد ظهر نصرهم لهذا الدين بهذا العلم الذي حملوه ولذلك كان السلف الصالح يعتنون بالنشء الصغير، كما أخرج الفسوي يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ وغيره نحو الرامة هرمزي في محدث الفاصل بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو لا عن عمرو عن أبيه عن عمرو بن العاص أنه دخل مرة على فتية يجلسون في الحرم المكي مسجد الحرام، فقال لهم كنا صغار قوم قبل هذا ثم صرنا كبار قوم، وأنتم الآن صغار قوم وتكونون بعد ذلك كبار القوم، أي تحملون هذا العلم بعد ذلك. هكذا كانوا يحثون الفتية على أن يحملوا هذه الأمانة، وأنهم وإن كانوا صغارا الآن ولكنهم في بعد يكونون كبارا. وهذا المعنى استفدناه أيضا من مشايخنا الكبار الآن يقولون هذا، ومن أكثر من سمعنا منه هذا شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظ الله تعالى يقول هذا دائما، يقول أنتم بعد ذلك تكونون الكبار، يعني تكونون كبارا مثلما نحن الكبار الآن وتحملون هذه الأمانة. وهكذا كان ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، هو يعني من الأمثلة التي يضرب بها المثل من الصحابة، يفعل مع تلامذته، فكما صح عن ابن عباس أنه لما أجلس عكرمة يحدث بين يديه فقال له عكرمة أحدث وأنت حي؟ قال نعم، حتى إذا أخطأت قومتك، وكما قال ابن عباس. الشاهد أن أنا حتى يعني نعم نعم أخطأت تعود على عكرمة، نعم رحمه الله. فيقول الناظم تلك النصيحة أزديها لمدكر يهوى العلوم والخيرات يبتدر، يعني كأن الناظم يعني يقول إن هذه النصيحة لن ينتفع بها إلا من ادكر، وكما قال الله عز وجل وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما ينتفع بهذا القرآن ولا ينتفع بهذا العلم إلا من وفقه الله وتذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين. فهو يقول أزديها المدكر، يعني لن ينتفع بنصيحتي هذه إلا من ادكر. يهوى العلوم، قد وافق هواه العلم والسنة. يهوى العلوم نعم والخيرات يبتدر، يهوى من الذين يسارعون في الخيرات، ورأس الخيرات العلم، علم التوحيد وعلم العقيدة، ثم ما تبعه من علوم الشرع. فالخير في العلم، ولذلك في حديث أبي موسى لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بمن ينتفع بالعلم بمن لا ينتفع به أو بمن لا ينتفع به، فقال فجعل العلم كالغيث، قال مثل العلم مثل ما بعثني الله من العلم كمثل غيث أصاب أرضا. فشبه العلم بالغيث، وهذا مما أيضا فعله الناظم فيما ذكرناه في الأبيات السابقة، جعل العلم كالغيث. نعم. فالعلم هو الخير وهو الغيث الذي يغيث العباد، فقال والخيرات يبتدر ويبادر إلى هذا يسارع. وكما قال الله عز وجل في حق بعض رسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين في الآية الأخرى كذلك. إنهم كانوا يسارعون في الخير. طيب في آية أخرى كذلك. طيب وأن هذه أمتكم أمة واحدة قل أيوة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أكمل. لا ليست هذه، الشاهد أن الله عز وجل قد مدح رسله من إيه بهذا أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، و كما ذكرنا أن الخير أصله علم التوحيد. ثم قال الناظم تلك النصيحة أبديها لذي نظر، يعني لن يراها إلا من كان عنده نظر أي بصيرة، لها بهاء على الأنداد تفتخر، يعني جمال أو بهاء هذه النصيحة لأنها ظاهرة واضحة تجعلها فخرا لصاحبها يفتخر به على أنداده وأقرانه، ولكنه لا يبغي بها إلى وجه الله. لذلك عقب المصنف بعد ذلك بقوله تلك النصيحة لا أبغي بها عرضا، ولا يريد بهذه النصيحة عرضا من أعراض الدنيا زائل. نعم يا قوم كلا فهل نصغي ونعتبر، وما زال عنده أمل أن يصغى لنصيحته مصغ ويعتبر بها ويأخذ بها، وهذه كلها من أساليب البلاغة التي أجادها الناظم رحمه الله في منظومته. تلك النصيحة لا أبغي بها عرضا يا قومي كلا يا نعم فهل نصغي ونعتبر، ومن فضل العلم وشرفه أن الله عز وجل جعله سببا في دخول الجنة وسببا في أن يعبد الله على بصيرة، ويكفي بهذا شرفا للعلم وأهله. وأقرأ عليكم كلاما رائقا لابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، يبين به فضل العلماء على جاهلة المتعبدين، ويظهر لك الفارق الكبير بين العالم والعابد الجاهل الذي يعبد الله على جهل، حتى ندرك شرف العلم ونعة العلماء. فقال رحمه الله وقد لبس أي الشيطان إبليس على كثير من الجهلة المتعبدين إلى أن قال فهم يطيلون الصلاة ويكثرون القراءة، هم يتركون المسنون في الصلاة ويرتكبون المكروه فيها. وقد دخلت على بعض المتعبدين وهو يتنفل بالنهار ويجهر بالقرآن أو بالقراءة. فقلت إن الجهر بالقراءة مكروه في النهار. فقال لي أنا أطرد النوم أنا أطرد النوم عني بالجهر أنا أطرد النوم عني بالجهر. فقلت له إن السنن لا تترك لأجل سهرك، ومتى غلبك النوم فنم، فإن للنفس عليك حقا. والشاهد قول ابن الجوزي وقول نفيس إن السنن لا تترك لأجل سهرك، يعني هذه الأعذار الواهية لا تترك لأجل السنن. ثم قال ابن الجوزي ولا يكبرن عليك إنكارنا على من فعل هذا وفي نظرك من الأكابر، فإن الشرع هو المنكر لا نحن. وقد قيل لأحمد إن ابن المبارك يقول كذا وكذا، فقال إن ابن المبارك لم ينزل من السماء، إن ابن المبارك لم ينزل من السماء، يعني لا تحتج علي بقول فلان وعلان وإن كان من كبار العلماء، إن هذا العالم ليس يوحى إليه، فهو عرض للخطأ وإن كان من كبار العلماء، ليس نبيا وليس رسولا. فكيف إن كان من العباد الجهال، حيث إن البعض يعظم العابد الجاهل على كأنه عالم، هذا نراه في زماننا ونحن في شهر رمضان في هذه الأيام نعرف فلانا من كبار العباد وأتباعه يعتبرونه من الكبار من الأكابر، وهو قد يعني يختم القرآن في رمضان أكثر من ختمة، ويحتفلون أحيانا بهذا كما أعلنوا من يعني أشهر قريبة أن فلانا هذا يحتفل بالختمة الألف، وعندهم عالم ومن كبار العباد، ولكنه لا يدلهم على السنن، إنما يربطهم في الغالب بالبدع ولا يبين لهم منهج أهل السنة عن غيره من منهج أهل البدع. فالشاهد أن ابن الجوزي كأنه يخاطب هؤلاء الذين عظموا هذا العابد الجاهل على العلماء، فيقول ولا يكبرن عليك إنكارنا على من فعل هذا وفي نظرك من الأكابر، فإن الشرع والمنكر لا نحن. وقد قيل لأحمد إن ابن المبارك يقول كذا وكذا، فقال إن ابن المبارك لم ينزل من السماء، فإن كان ابن المبارك إمام، كان ابن المبارك إمام، إن كان ابن المبارك إماما من أئمة السنة وأحمد يقول هذا عنه، فكيف إن كان الذي يعظمونه من كبار الجهال أو من العباد الجهال ليس من كبار العلماء؟ فقيل له أي لأحمد إبراهيم بن أدهم، فقال جئتموني ببنيات الطريق، عليكم بالأصل، لا تحتج علي بإبراهيم بن أدهم ولا بغيره وإن كان من العباد، جئتموني ببنيات الطريق، عليكم بالأصل. جوانب الطريق، عليكم بالمحجة بالصراط، لا تأتوني بجوانب الطريق. ثم قال ابن الجوزي فلا ينبغي أن يترك الشرع نعم لقول معظم في النفس، فإن الشرع أعظم. نعم فلا ينبغي نعم أن يترك الشرع لقول معظم في النفس، فإن الشرع أعظم. وقد ختم الناظم رحمه الله منظومته بقوله ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد المصطفى من ها؟ طيب اقرأ، أنت قرأت إلى طيب. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد المصطفى محمد المصطفى على المختار سيدنا محمد المصطفى محمد المصطفى من شرعه درر والآل والصحب من جلت مناقبهم نعم الأنام ونعم السادة الغرر من جلت مناقبهم والآل والصحب من جلت مناقبهم نعم الأنام ونعم السادة الغرر وهذا يعني على عادة أهل العلم أنهم يختمون كتاباتهم ومنظوماتهم كذلك سواء كان مؤلفا أو كانت منظومة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستخدم الناظم لفظ سيدنا في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه بالفعل هو بالحق وسيد ولد آدم، هذا على ما نظنه بالناظم على سبيل الإخبار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه هو سيدنا بلا شك، لكن ليس على سبيل الإقرار لما جرى عليه البعض من منادات رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا، فإن هذا مما لم يؤثر عن السلف، والصحابة كانوا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وما كانوا ينادونه بسيدنا، بل لما نادوه مرة بهذا قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أخرجه أحمد في مسنده من حديث ثابت عن أنس وسنده صحيح. فقولوا العبد في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم سيدنا، هذا لم يكن من هدي السلف ولا من هديهم، ولكن الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيدنا باب الإخبار، هذا تجدوه في كتب أهل العلم، وهذه عقيدة عندنا، نعتقد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم سيدنا بلا شك، وسيد الخلق، سيد الناس في الدنيا والآخرة، وهو أفضل البشر وسيد البشر على الإطلاق بلا شك، وهو المبعوث رحمة إلى العالمين والمبعوث إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر بهذا عن نفسه، قال أنا سيد الناس. أو قال أنا سيد ولد آدم، نعم صلى الله عليه وسلم. و وأختم بكلام طيب ونفيس ذكره البيهقي في المدخل إلى السنن في كلامي عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. فبعد أن روى الحديث بإسناده وكان فيه زيادة اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال البيهقي هذا حديث متنو مشهور وأسانيده ضعيفة لا أعرف له إسنادا يثبت بمثله الحديث، والله أعلم، خاصة قوله اطلبوا العلم ولو بالصين، هذا بلا شك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول أنا صح عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم فريضة على كل مسلم إسناده إسناده. قال البيهقي نعم وإن صح فإنما أراد الله أعلم العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما ينويه خاصة أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية. هذا اختصار تأويلات البيهقي أو اختصار تأويلات العلم لعل البيهقي ذكرها في هذه العبارة الوجيزة لهذا الحديث. ما معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ فريضة على كل مسلم على المعنى العام أي فيما يتعين على كل مسلم أن يعلمه من أمور العقائد والعبادات الذي لا يصح دينه إلا بها. وأما لو قلنا بالمعنى الخاص فإنه يكون فريضة طبعا نعم على كل من طلب علما تقوم به الكفاية. فإن قامت الكفاية به أو بغيره لم يصر فريضة على الآخرين. نعم، هذا الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي في طلب العلم. نعم. نعم. وبهذا أختم شرح هذه المنظومة المباركة لشيخنا الذي كان علما من أعلام السنة رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل مثوبته على ما قدمه من العلم النافع لهذه الأمة، وجزى الله علماءنا خيرا على ما يبذلونه من جهد لنشر هذا الدين ولنشر هذا العلم. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا العلم النافع، وأن يختم لنا رمضان هذا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا دنيانا بالعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم على ما قلتم في النوازل والحسنات. آمين آمين آمين، بارك الله فيكم. آمين وإياكم. أنا بخصوص يعني ما تلقى من يعني القصيدة الأخرى إن شاء الله تعالى. القصيدة اللي قصيدة الشيخ زيد، هل نجعلها بعد رمضان؟ آه نجعلها بعد رمضان إن شاء الله. نعم، القصيدة الثانية إن شاء الله نجعلها بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله، إن أحيانا الله تكون بعد رمضان. نعم، أنا ما أدعي عيد الفطر إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني نتفق الله نتفق على نتفق على موعد بعدها إن شاء الله. إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. ها؟ رد عليه. أيوة دقيقة بس يا أخي. الله يبارك فيكم يا أبي. قلت سأنسق معكم بإذن الله عز وجل. طيب طيب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيكم. سلمك سلم على الإخوة عندك جماعة في المغرب. حياكم الله، سلم على الإخوة. الله يحفظك. أنتم على تواصل مع أبي عمران في دار الحديث؟ والله نعم، تواصلت معه قبل مدة مع أخينا أبي عمار، والتقيت بأبي زيد عادل. أيوة كذلك بي. أبو زيد نعم في أغادير. أغادير نعم نعم، كنت في أغادير يعني قبل أشهر، والتقيت بأبي زيد ومجموعة من الأخوة هناك، وتكلمت مع أبي عمران عبر الهاتف. طيب. أنا على تواصل معهم الحمد طيب. لله. تعاونوا جميعا هناك، تعاونوا مع إخوانكم هناك في أغادير على الدعوة عندكم في المغرب. يعني كونوا يدا واحدة، لا تكونوا متفرقين، يعني تعاونوا يعني بما يتيسر لكم. نعم يعني ما يعني ما ما وبشركم شيخنا انه تم افتتاح مجموعة من دول. تم افتتاح ايش؟ قال شكل مجموعة من طرندورة طرندورة حديثة. تم افتتاح مجموعة من دور الحديث في مدن أخرى غير أجابير يعني. أي من دور الحديث. طيب بس يعني كلكم يعني تكونون على إيش؟ على يعني منهج واحد، كلكم تدعون إلى منهج الحديث، ليست إيه؟ أين؟ ليست جمعيات يعني. يعني لا لا الحمد لله الدعوة واحدة. لا الحمد لله الدعوة واحدة. نعم، نسأل الله أن يوفقكم وأن يؤلف بين قلوبكم. وأن يؤلف بين قلوبكم. والإخوة في فأس، في مدينة فأس، اللي كنا عقدنا عندهم دورة من حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات، اللي هي اللي شرحنا فيها. ما شاء الله ما شاء الله، الإخوة في فأس أيضاً التقيت. تتواصلون معهم كذلك؟ أي نعم نعم، التقينا بهم مؤخرا يعني كانت هناك دورة نعم في دار الحديث في مدينة مكناس. أيوة. استقبلوا الشيخ عبد الرحمن كوني حفظه الله تعالى. لا التقينا هناك بالإخوة الفاس وغيرهم يعني من دور الحديث. طيب الحمد لله. نسأل أن يجمعكم وأن يؤلف بين قلوبكم على منهج السلف الصالح، وأن يصرف عنكم شر الحزبية وشر أهلها. بارك الله فيكم يا أبا عبد الوهاب، نتواصل إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يجزاكم خير. السلام عليكم. آمين. آمين. طيب. طيب الإخوة. إن شاء الله ما تظلمني شيخنا ذاك المفروض. هو إخوانكم في ليبيا كانوا يسمعون معنا الدرس الآن. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا بكم وبه الجميع شيخنا، بارك الله فيك. عندهم سؤال. طب تفضل. تفضل، ما سؤالك؟ لماذا نرد على من يقول أنه يريد إخراج زكاة النقود ويحتج بقول ان ابي حنيفه وسفيها الثوري وعمر عبد العزيز اجازوا ذلك؟ لا خلي اعيد السؤال. اعيد السؤال من الاخر. اعد السؤال يعني. لماذا نرد على من يقول انه يجيز اخراج زكاه الفطر نقودا ويحتج بقول ان ابي حنيفه وسفيان الثوري وعمر عبد العزيز اجازوا ذلك؟ نعم. والسؤال أن هناك من يجيز إخراج صدقة الفطر نقودا ويحتج بصنيع وبقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبقول أبي حنيفة ومن؟ سفيان. وسفيان أنهم أجازوا ذلك. نقول لهم الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست في قول عمر بن عبد العزيز ولا في قول فلان أو علان ولا في قول سفيان ولا في قول أبي حنيفة، وكما ذكرنا منذ قليل قول ابن الجوزي رحمه الله ولا نعم إن السنن ولا يجبرن عليك إنكارنا على من فعل هذا وفي نظرك من الأكابر، إن الشرع هو المنكر لا نحن، فنقول الشرع ينكر عليهم قولهم في إجازتهم النقود في صدقة الفطر، فنقول لهم قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من تمر إلى آخره. في حديث أبي سعيد أيضا أنه قال أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، وبهذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة أن صدقة الفطر تكون صاعا من طعام، هكذا جاءت السنة. وأما هؤلاء العلماء فإنهم إن شاء الله مأجورون على اجتهادهم، ولكن من تبعهم على هذا بعد أن تبينت له السنة فهو مأزور لا مأجور، فالعبرة بالسنة ليس باجتهاد عالم في مقابل السنة. ولهذا كان أحمد يقول لا تأخذ بقولي ولا بقول سفيان ولا بقول الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. نعم. أما احتجاجهم بأن الفقراء يحتاجون إلى المال أكثر من الطعام، نقول لهم لو كانوا فقراء لاحتاجوا إلى الطعام كذلك، وإلا لم يكونوا فقراء ولا مساكين، كيف يكونوا مسكينا ولا يحتاجوا إلى طعام؟ وإن قالوا وهم يحتاجون إلى المال أكثر نقول لهم أعطوهم كذلك من زكاة المال، زكاة المال تخرج مالا، أما صدقة الفطر فهي طعام ولا يجوز أن تغير، ومن أخرج مالا لم تجز عنه. لا والله تعالى أعلم. السؤال الثاني يا شيخ، حكم من ليس لديه ما يخرج به زكاة الفطر، هل يقترض أو يختلف أو يؤدي ما تصرف عليه؟ صدقة الفطر لا تجب إلا على المستطيع الذي يملك قوت يومه. المستطيع الذي يملك قوت يومه ها هو الذي يعني ما زاد عن قوت يومه قوت عياله ما زاد يخرجه. أما من لم يملك قوت يومه قوت عياله فلا تجب عليه صدقة، بل هو الذي يعطى من صدقة الفطر. نعم تفضل. السؤال الثالث يا شيخ، أول من صام من الأنبياء؟ ها؟ نعم. أول من صام من الأنبياء من آدم أو إبراهيم؟ من أول من صام من الأنبياء؟ ما سمعت إيه؟ من أول من صام من الأنبياء؟ حمك الله. ها؟ من أول الأمم التي تكون عليها الصيام؟ أول الأمم. الله أعلم، الله أعلم، لا أدري. عز وجل يقول يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكن لا نعلم او انا لا اعلم، الله اعلم. نعم. السؤال الرابع يا شيخ، هل السكر والدقيق من الاطعام؟ الدقيق هو طحين البر، والذي اضر انه لم يدخل في الطعام لانه من من من الاقوات. أما السكر ففيه خلاف مبنها هل يعد قوتا أم لا، الله أعلم. نعم. جزاك الله شيخنا خيرا، بارك الله فيك. آمين آمين وإياكم، سلمكم الله، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بالنسبة للدقيق، بالنسبة للدقيق الدقيقة ما قلنا يخرج في صدقة الفطر، انه يعد طحين القمح البر، ولكنه يكيل لوحده، يعني لا يخرج على كيل القمح قبل ان يطحن، يكيل بمكيال يعني يوزن بعد ان يكال بالمكيال النبوي. نعم، لو 4 عمدات وتمد بي يديك. بالنسبة للمكرونة، مكرونة كذلك الذي يظهر أنها من صارت من الأقوات، ويتصنع من الدقيق في الغالب، تدخل في القوت، ولكن أيضا تكيل تكيل تكيل ثم توزن. كذلك تكيل هكذا 4 أمداد بملء كفي رجل متوسط، ثم تمد بها يديك أو عن طريق المكيال النبوي الذي أخذناه بالإسناد عن الشيخ يحيى عثمان المدرس في الحرم المكي. طيب بارك الله فيكم، الله يحفظكم. عليك عليكم عليك وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، الله يحفظكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا إن شاء الله. لا يصح دحين دي ما كانت الصين عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كدولة، يعني هل كانت الصين كبلاد لا الله أعلم، هي كانت موجودة طبعا، لكن هل كانت تعرف بالصين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. بس هذا قد يكون الله أعلم، هذا الحديث موضوع طبعا بلا شك، لا يصح. أنت ما تفضل ساعة ماشي يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Hotel.